بسم الله الرحمن الرحيم، على الخير والبركة. نلتقي مشاهدينا الكرام وهذه الحلقة الجديدة من برنامج منهاج الصالحين، ونبدأ كما اعتدنا عليه سابقا في شرح المسائل الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا سيكون موضوع هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقات الماضية عن كيفية الوضوء، اليوم إن شاء الله سنتكلم عن شرائط الوضوء. شرائط الوضوء وهي أمور، منها طهارة الماء. المقصود بطهارة الماء أن لا يكون الماء نجس، فلو تنجس الماء مثلا، وقع في هذا الماء دم مثلا أو بول، في هذه الحالة لا يجوز الوضوء بهذا الوضوء، ولو توضأ بالماء النجس فوضوءه باطل. إذن الشرط الأول طهارة الماء، وكذلك أيضا إطلاقه. شنو معنى إطلاق الماء؟ الماء يقسم إلى قسمين، ماء مطلق وماء مضاف. الماء المطلق ما يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، مثل من؟ مثل ماء النهار، ماء البئر مثلا، ماء الإسالة، هذا ماء مطلق. عندنا بالنسبة القسم الثاني من الماء وهو الماء المضاف. الماء المضاف وهو ما لا يصح استعمال لفظ الماء إليه بلا مضاف إليه، مثل ماء الورد، ماء الرمان. فهل يجوز الوضوء بماء الورد وماء الرمان وكذلك سائر أقسام الماء المضاف؟ في هذه الحالة أكيد أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه يشترط أن يكون الماء مطلق غير مضاف. فإذا كان ماء الوضوء، يعني الماء الذي يتوضأ به الشخص، كان مضافا لا يصح الوضوء في هذه الحالة. وكذا عدم استعماله في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا. بالنسبة للماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر، يعني اغتسلت مثلا غسل جنابة، هذا الماء يسمى ماء مستعمل في رفع الحدث الأكبر، هل يجوز الوضوء بهذا الماء؟ يعني بعد غسل الجنابة هذا الماء اللي يتجمع مثلا بطشيت بإناء يصير واحد يتوضى به؟ نعم يجوز، وإن كان الأحوط استحبابا عدم الوضوء به، ولكن لو توضأ به الشخص يصح الوضوء. وفي اعتبار نظافته، بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية، هل يشترط نظافة الماء؟ نعم تشترط طهارة الماء كما تقدم، تشترط طهارة الماء. إذا كان الماء غير طاهر نجس لا يجوز الوضوء به، ولكن إذا كان الماء غير نظيف. شنو معنى نظافة الماء؟ المقصود نظافة الماء عدم تغيره بالقذارات العرفية. مثل من هذه القذارات العرفية؟ مثلا وقعت ميتة طاهرة في الماء، مثلا السمك يعتبر ميتة طاهرة، مثلا ذباب، بق مثلا، جراد، هذا كل هذه ميتة طاهرة. فإذا مثلا وقعت ميتة طاهرة في هذا الإناء، في هذا الماء، تغير الماء نتيجة لوقوع الميتة الطاهرة فيه، أو وقع فيه أبوال الدواب، مثلا بول مثلا بقرة، مثلا بول شات، مثلا هذا البول يعتبر طاهر، تغير هذا الماء نتيجة لوقوع هذه الأبوال الطاهرة. والقيح كذلك أيضا لو وقع في هذا الماء هل يجوز الوضوء فيه؟ بعض الفقهاء اشترط نظافة الماء. سماحة السيد احتاط احتياطا وجوبيا بهذا الأمر، يعني سماحة السيد أيضا اشترط نظافة الماء على الأحوط وجوبا، احتياط وجوبي. ومنها أيضا طهارة أعضاء الوضوء، سنتكلم عن هذه المسألة. يعني يشترط طهارة أعضاء الوضوء وهي الوجه، اليد اليمنى، اليد اليسرى، كذلك بالنسبة إلى مقدم الرأس، وكذلك بالنسبة إلى القدم اليمنى والقدم اليسرى. ومنها أيضا إباحة الماء إذا كان الماء مغصوب، يعني هذا إناء بماء مغصوب. طبعا إذا كان هذا الماء مغصوب في هذه الحالة جميع التصرفات في هذا الماء تعتبر تصرفات محرمة، يعني يشرب من هذا الماء مثلا، يغتسل من هذا الماء، هاي التصرفات كلها هذه محرمة حتى في العبادات يعني. نعم، الغسل والوضوء. بالنسبة للوضوء شنو حكمه إذا شخص توضأ بماء مغصوب؟ طبعا وضوء باطل. يعني سمح السيد، الأغسال الواجبة يعني غسل الميت، غسل الجنابة، الحيض، النفاس، يلحق بنفس الحكم تفضلت به؟ نعم، قلنا أنه تحرم جميع التصرفات، شرب مثلا من هذا الماء، غسل بهذا الماء، وكذلك أيضا بالنسبة للوضوء وبالنسبة إلى الأغسال، غسل مثلا الجنابة، الحيض، النفاس، مس الميت إلى آخره. والأظهر عدم اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء. إذا كان شخص مثلا واقف في مكان مباح ولكن إيديه مثلا ماد إيديه في فضاء للغير، في هذه الحالة هذا الوضوء صحيح لو مو صحيح؟ سمعت يقول أظهر عدم اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء، يعني حتى إذا كان الشخص واقف في مكان مباح وماد إيديه مثلا أعضاء الوضوء مادهن مثلا في فضاء للغير، شنو حكم هذا الوضوء؟ الوضوء هذا صحيح. ولا إباحة الإناء الذي يتوضأ منه ما عدم الانحصار به. إذا عدنا مثلا إناء مغصوب، إناء مغصوب، في هذا الإناء المغصوب عدنا ماء مباح، هل يجوز التوضئ التوضي بهذا الماء المباح الموجود في الإناء المغصوب؟ في المسألة صورتان. الصورة الأولى صورة عدم الانحصار. شنو يعني صورة عدم الانحصار؟ يعني بالإضافة إلى وجود هذا الماء المباح في الإناء المغصوب يوجد عندنا ماء آخر مباح، يوجد عندنا ماء آخر مباح، هاي صورة عدم الانحصار. هل تشترط في هذه الحالة إباحة هذا الإناء في صورة عدم الانحصار؟ لا يشترط إباحة هذا الإناء، يستطيع أن هذا الشخص يتوضأ بهذا الماء. هاي الصورة الأولى وهي صورة عدم الانحصار. صورة عدم الانحصار يعني غير هذا الإناء، عندنا إناء بماء مباح وعندنا أيضا ماء مباح آخر، هاي صورة عدم الانحصار. هل يجوز الوضوء بهذا الماء المباح في هذا الإناء المغصوب؟ نعم يجوز، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية صورة الانحصار، يعني عندنا هذا الماء المباح في هذا الإناء المغصوب، ما عندنا بعد ماء مباح آخر، فقط هذا الماء المباح في هذا الإناء المغصوب، هل يجوز التوضئ بهذا؟ طبعا فرض الشخص هذا التيمم، هو مأمور بالتيمم، يتيمم. إذا هذا الشخص خالف الأمر، الأمر هو أنه يتيمم، ما تيمم هذا الشخص، فتوضأ بهذا الماء المباح في الإناء المغصوب في صورة الانحصار، ما حكم الوضوء؟ طبعا الوضوء صحيح، صح وضوءه، ولكن شو يعتبر هذا الشخص؟ يعتبر آثم. لماذا؟ يعني هو مأمور بالتيمم ولم يتيمم فهو آثم، حكم الوضوء شنو؟ الوضوء يكون صحيح في هذه الحالة. من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة من هذا الماء، يعني يمد إيده في داخل هذا الإناء ويغترف من الماء دفعة واحدة، أو لا بشكل تدريجي شيئا فشيئا، يأخذ يمد إيده بهذا الماء الموجود في الإناء المغصوب ويأخذ بشكل تدريجي، أيضا كذلك الوضوء يعتبر صحيح. والصب منه يشيل الإناء بإيده، يشيل الإناء بإيده أو يصب على مثلا على يصب على إيديه يتوضأ، أيضا كذلك الوضوء يكون صحيح. والارتماس منه، المقصود بالارتماس هنا مثلا عندما يريد أن يغسل وجهه يرمس وجهه في هذا الماء المباح، أو مثلا عندما يريد يغسل إيديه يخلي إيديه أيضا يرمسها في هذا الماء الموجود في داخل الإناء المغصوب. كما أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إلى المصب. المقصود أنه المصب المغسلة هذه. فشخص إذا كان يتوضأ الماء يتوضأ به ماء مباح، المغسلة مغصوبة، ولكن وضع الماء على العضو يعني على الإيد راح يكون وضع الماء على الإيد، غسل الإيد راح يكون مقدمة علماً، راح يكون مقدمة لوصول الماء إلى المغسلة إلى المصاب. فحكم المصاب مثل حكم الإناء في صورة الانحصار التي تكلمنا عليها وفي صورة عدم الانحصار. يكفي طهارة كل عضو حين غسله، كل عضو حين الغسل يكفي أن يكون هذا العضو طاهر عند الغسل. يعني مثلا أنت إيدك اليمنى تريد تغسلها، يكفي أنه إيدك اليمنى تكون هي طاهرة، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء طاهرة عند الشروع في الوضوء. يعني عندما تبدأ بالوضوء تشرع بالوضوء ما يشترط أنه كل أعضاء الوضوء تكون طاهرة، يعني وجهك طاهر، إيدك اليمنى طاهرة، إيدك اليسرى طاهرة، كذلك مثلا مقدم الرأس طاهر، القدم اليمنى طاهرة، القدم كذلك اليسرى طاهرة، ما يشترط هذا. يعني هذا العضو إذا كان طاهر هذا يكفي، يكفي طهارة العضو حين غسله. فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره، إذا طهر العضو كان العضو نجس، مثلا الإيد اليمنى كانت نجسة طهرها وبعد ذلك غسل إيده اليمنى، يعني غسلة الوضوء كانت نجسة إيده اليمنى فطهرها وبعدين وبعد ما طهرها غسل إيده اليمنى، يعني غسلة الوضوء، هذا يكفي. أو طهره بغسل الوضوء كانت الإيد نجسة وبنفس غسلة الوضوء طهرها، لكن ماذا يشترط في هذه الحالة؟ يشترط أن يكون الماء معتصما، يعني لا ينفعل بملاقاة النجاسة، كما لو كان مثلا ماء الإسالة. ماء الإسالة هم هو تطهير، يعني إيدك بها نجاسة مثلا اليمنى فتخليها مثلا تحت ماء الإسالة تحت الحنفية، هم يعتبر تطهير وهم أيضا هي غسلة في آن واحد، هم تطهير وهم غسلة كذلك أيضا. لكن ماذا يشترط؟ يشترط في هذه الحالة أن يكون الماء معتصما، فلو كان ينفع بملاقات النجاسة مثل الماء القليل لا، هذا لا يكفي. طيب سماح سيد، لو كانت اليد اليسرى كذلك نجسة أيضا كذلك نفس الأمر، لا يقدح في الموالات؟ نفس الأمر، يعني إذا كانت النجاسة بالإيد مثلا الإيد اليسرى، أنت غسلت وجهك، غسلت إيدك اليمنى، أكو نجاسة بإيدك اليسرى، قصدي يعني إذا كان فأنت إما أن تطهرها، إما تطهرها أولا ثم بعد ذلك تغسلها، بعد ما طهرتها تغسلها، أو لا الوضوء ماء الوضوء اللي تتوضأ به هم هو يعتبر مطهر، الطهر بيدك وهم يعتبر أيضا هو يعتبر غسلة، يعتبر هم تطهير وهم يعتبر أيضا غسلة وضوء. ولكن ماذا يشترط في هذه الحالة؟ يشترط أن يكون الماء معتصما، فلو كان الماء ينفع بملاقات النجاسة هذا لا يكفي. ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء، يعني بعد ما غسلت وجهك مثلا انتقلت إلى اليد اليمنى وجهك وقعت عليه نجاسة، هل يضر هذا؟ حتى لو أنت بعدك ما مكمل الوضوء، يعني بعد ما كملت غسل إيدك اليمنى انتقلت إلى اليسرى صارت نجاسة على وجهك، تأثر هاي؟ حتى لو بعدك ما مكمل الوضوء، كملت إيدك اليمنى انتقلت إلى اليسرى مثلا نجست إيدك اليمنى، هل هذا يضر؟ يضر بالوضوء؟ لا يضر بالوضوء، حتى وإن كان الوضوء بعده مو تام، فضلا عن أنه إذا كان تام. يعني أنت إذا كملت أعضاء الوضوء، كملت وضوءك، بعد ما كملت وضوءك أعضاء الوضوء تنجست، يضر هذا؟ ما يضر، بل أن العضو الواحد إذا أكملت وانتقلت إلى العضو الآخر وتنجس هذا العضو هذا لا يضر أيضا. ومنها أيضا من شرائط الوضوء عدم المانع من استعمال الماء لمرض يتضرر معه باستعماله. فإذا كان هذا الشخص مريض فعندما يتوضأ ويستعمل الماء هذا الشخص راح يتضرر باستعمال الماء في الوضوء. طبعا في هذه الحالة إذا أقدم على الوضوء وترك التيمم، هو مأمور بالتيمم، ولكن لو ترك التيمم وتوضأ في هذه الحالة يحكم ببطلان وضوئه. وأما في موارد سائر مسوغات التيمم فالأظهر صحة الوضوء. أما بالنسبة، إن شاء الله سنتكلم عن مسوغات التيمم، أما بالنسبة إلى بقية مسوغات التيمم، إذا خالف يعني هو مأمور بالتيمم ولكن خالف وتوضأ، في هذه الحالة طبعا يكون الوضوء صحيح مالته. وأما في موارد سائر مسوغات التيمم فالأظهر صحة الوضوء، حتى فيما إذا خاف العطش على نفسه أو على نفس محترمة. هذا الشخص خاف العطش على نفسه، عندما هذا الماء إما يكفي للوضوء أو للشرب، ما يكفي يعني هذا الماء يشرب ويتوضأ من عنده، هو يكفي لأحدهما إما للوضوء أو للعطش، فالمفروض هو يقدم، المفروض أنه يقدم شرب الماء على الوضوء، ولكن لو خالف وقدم الوضوء على شرب الماء ما حكم وضوءه في هذه الحالة؟ أيضا الوضوء مالته يكون صحيح. أحسنتم، طيب الله فاسكم. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في شروط الوضوء ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل كونوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودا من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد إخضير المدني. سماحة السيد، سؤال أول يقول: هل يجوز للمحرم استعمال الهاتف الجوال أي الموبايل؟ نعم، يجوز للمحرم استعمال الموبايل، مثلا هو يتصل مثلا بأهله بالآخرين، أو الآخرين أيضا، الآخرون أيضا يتصلون به، هذا كله أيضا جائز، بس بشرط أن له لا يضع السماعة على أذنه على الأحوط وجوبا. سماح سيد، الكل يعلم أن الحج مشروط بالاستطاعة، سؤال هكذا: شخص غير مستطيع ماليا لأنه مدين عليه دين، فهل يمكنه أن يقترض مبلغ من المال حتى يؤدي الحج، ثم يقوم بهبة هذا المال إلى زوجته، ثم هي تقوم هي ببذل نفقة الحج عليه فيكون مستطيعا بالبذل؟ نعم، يمكن ذلك، يعني شخص يروح يقترض مبلغ من المال، هذا المال يقوم بهبته إلى زوجته، ثم الزوجة تبذل هذا المال، بس بشرط أنه لا يكون ذهابه إلى الحج يفوت عليه تسديد الديون في وقتها، يعني مثلا إذا كان هو مطلوب أموال للآخرين، ذهابه للحج راح يفوت سداد ديون الآخرين في وقتها، في هذه الحالة لا يجوز. سؤال يقول: إذا أوصى شخص بإخراج ثلثه ولكنه لم يعين له مصرفا خاصا، فماذا يعمل الوصي؟ يعمل الوصي في هذه الحالة وفق ما تقتضيه مصلحة الميت، فلو كان الميت مثلا مطلوب صلاة واجبة، مطلوب مثلا صيام، في هذه الحالة طبعا يقدم الواجبات على المستحبات، يعني الصلاة واجبة يقدمها على المستحبات مثل الصدقة، كذلك الصوم مثلا واجب أيضا يقدمها على الصدقات، في هذه الحالة طبعا يقدم الواجبات على المستحبات، بل يلزمه مراعاة ما هو الأصلح للميت، فقد يكون طبعا هذا يختلف أيضا باختلاف الأموات، فلربما بعض الأموات أداء العبادات الاحتياطية مثلا يكون هو هذا أكثر مصلحة للميت فيؤدي العبادات الاحتياطية، في بعض الأحيان الميت مثلا بعض الأموات يكون مثلا الأشياء المستحبة، الصدقات، الأعمال، أعمال الخيرية تكون في هذه الحالة أصلح مثلا للميت، نعم في هذه الحالة يقدمها. سؤال في صلاة المسافر يقول: هل يعتبر المرور بالوطن من قواطع السفر؟ نعم، المرور بالوطن يعتبر من قواطع السفر، فلو شخص كان مثلا عنده وطن في النجف كربلاء مقر عمله، أو لا وطن ثاني كربلاء، فراد يسافر إلى بغداد، إجا من النجف إلى كربلاء ثم إلى بغداد، نزل في كربلاء، كربلاء ماذا تعتبر؟ تعتبر وطن ثاني إليه، هذا يعتبر من قواطع السفر، يعني إذا نزل بكربلاء ماذا يصلي؟ يصلي تمام باعتبار أنه كربلاء، صح هو كان مسافر ولكن بمن مر؟ مر في وطنه ونزل في وطنه، في هذه الحالة في كربلاء يصلي تمام. نعم، إذا أنشأ سفر جديد يعني طلع من كربلاء إلى بغداد فأنشأ سفر جديد، في هذه الحالة طبعا هذا سفر جديد أيضا كذلك، هذا السفر الجديد يصلي فيه قصرا. طيب سماح سيد، لو مر بوطنه مجتازا ولم ينزل من السيارة، هل يعتبر من القواطع؟ إذا الشخص هذا عنده وطن في النجف وعنده أيضا وطن في كربلاء، فجاء مسافرا من النجف ومر في كربلاء واجتاز كربلاء، يعني مر بالوطن اجتيازا لم ينزل كما في الحالة الأولى، هل يعتبر المرور في كربلاء في وطنه الثاني اجتيازا قاطعا أم لا؟ سماحة السيد يقول عند إشكال في كونه قاطع، المرور اجتيازا عند إشكال في كونه قاطع، فالأحوط وجوبا أنه يجمع بعد، طبعا بعد يعني بعد كربلاء بعد اجتياز الوطن، يجمع ما بين القصر وما بين التمام على الأحوط وجوبا، يعني احتياط وجوبي، يجمع ما بين القصر وما بين التمام، صلاة الظهر بعد اجتياز كربلاء، طبعا ما لم ينشئ سفر جديد يعني قاصد قطع مسافة، يجمع ما بين القصر والتمام، صلاة الظهر يصليها تمام ويصليها قصر. طبعا إذا كان قاصد، هذا إذا لم يكن قاصد للمسافة، يعني بعد كربلاء مثلا إذا كان هو قاصد من كربلاء إلى بغداد فهذا كان قاصد لمسافة، في هذه الحالة طبعا يصلي قصر، ولكن إذا كان ما قاصد مسافة مثلا يريد يطلع المدينة عون اللي هي 10 كيلوات مثلا ويرجع، فهذه مو مسافة، فبهالمسافة هذه بين كربلاء مثلا وعون اللي هي مسافة 10 كيلوات يجمع ما بين القصر والتمام. جيد. من الصلاة إلى الزكاة هكذا سؤال يقول، إذا كانت الأغنام معلوفة فهل تجب الزكاة فيها؟ من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام الثلاثة هو السوم طول الحول، فإذا كانت يعني مقصود السوم أنها ترعى مثلا في المراعي اللي مثلا بها ينبت العشب الطبيعي الحشائش الطبيعية، هاي ما تكون معلوفة تكون سائمة، هذه تجب فيها الزكاة. أما إذا كانت معلوفة ولو في بعض الحول، يعني فترة مثلا 6 أشهر مثلا من الحول، مثلا 5 أشهر من الحول، تكون معلوفة لا تجب فيها الزكاة في هذه الحالة باعتبار أنها معلوفة، والشرط أن تكون سائمة حتى تجب فيها الزكاة. طيب سماح السيد، هل يقدح في صدق السوم إذا كانت يعني معلوفة قليلة؟ بالنسبة للعلف القليل مثل يوم مثلا أو 3 أيام هذا لا يقدح في صدق السوم طبعا، والعبرة فيه بالصدق العرفي. أحسنتم سماح السيد، اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدين الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدين الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وبقية الأسئلة مع سماحة السيد أخضير المدني. سماح السيد، سؤال هنا يقول، شخص صلى منفردا فهل له أن يعيد صلاته جماعة؟ نعم، إذا بالنسبة للشخص، شخص هذا صلى مثل صلاة الظهر صلىها منفردا، هل يجوز لنفس هذا الشخص اللي صلى صلاته منفرد، هل يجوز له إعادة الصلاة جماعة إماما أو مأموما؟ نعم يجوز، بل هو مستحب، يعني يستحب لهذا الشخص اللي صلى منفرد أن يعيد صلاته نفس صلاته، يعيدها جماعة سواء كان إمام أو مأموم. طيب سماح سيد، لو شخصان صليا منفردا ثم أراد أن يعيد صلاتهما جماعة هل يجوز؟ إذا مثلا شخص صلى صلاة الفريضة وشخص آخر أيضا صلى صلاة الفريضة بعد ذلك بدأ لهما إعادة الصلاة جماعة من دون وجود شخص آخر لم يؤدي الفريضة، في هذه الحالة تشكل إعادة الصلاة. أما إذا لا هناك شخص آخر لم يؤدي الفريضة، نعم في هذه الحالة الصلاة تكون مشروعة وجائزة. طيب سمح السيد، لو شخص صلى جماعة وأراد أن يعيد صلاته جماعة أيضا كذلك يشكل، يعني شخص هو صلى صلاة الجماعة إماما أو منفردا بعد ذلك بدأ له إعادة الصلاة أيضا جماعة، أيضا إشكال بالنسبة إلى هذه الصلاة. صلاة في الهبة، يقول في الهبة المشروطة هل يجوز للواهب الرجوع في الهبة إذا لم يعمل الموهوب له بالشرط؟ في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط، يعني عندما مثلا أنا أهب لك الكتاب هذا بشرط أن تهب لي كتاب مثلا أو شيء آخر، إذا أنت امتنعت عن العمل بالشرط أو تعذر العمل بهذا الشرط، هذا الكتاب تعذر مثلا الإتيان به مثلا تعذر عليك مثلا، أو أنت امتنعت عن العمل بهذا الشرط، أنا كواهب في هذه الحالة، هاي هبة مشروطة، أنا كواهب من حقي في هذه الحالة أن أرجع بهذه الهبة. طيب سماح السيد، إذا كان قبل العمل بالشرط أراد الواهب الرجوع هبة هل يجوز؟ نعم يجوز للواهب الرجوع بالهبة قبل العمل بالشرط. يعني أنا وهبت مثلا وهبت لك هذا الكتاب بشرط أن تهب لي هذا الكتاب، أنت استلمت هذا الكتاب لكن أنت ما سلمتني هذا الكتاب، أنت بعدك ما عملت بالشرط، أنا في هذه الحالة يحق لي الرجوع بهذه الهبة. طيب سؤال في الزواج يقول هل يجوز أن يكون شخص وكيلا عن الزوج وعن الزوجة؟ يجوز للرجل أن يكون وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه، يعني يأخذ وكالة من المرأة حتى يعقد المرأة لنفسه. الصيغة شلون؟ كيف تكون الصيغة؟ يقول زوجت موكلتي مثلا فاطمة من نفسي على الصداق المعلوم، ثم بعد ذلك يقول قبلت التزويج لنفسي على الصداق المعلوم. سؤال في النذر سمحت السيد يقول شخص قال والله لأصومن غدا باللهجة العامية، يعني والله باشر أصوم، هل ينعقد هذا النذر أم لا؟ نعم ينعقد النذر بالعامية، يعني مثلا الصيغة المتعارفة في اليمين أن يقول والله مثلا أو تالله أو بالله أو أقسم بالله، في بعض الأحيان متعارف عند الناس يقول والله مثلا، ينعقد النذر في هذه الحالة والله لأصومن غدا مثلا ينعقد، نعم ينعقد النذر لأنه لا يشترط في صيغة النذر أن تكون بالعربية. سؤال يقول إذا ماتت السمكة بغير تذكية فهل تحرم أم لا وهل تعتبر طاهرة؟ السمك إذا مات بغير تذكية حرم أكله ولكن يعتبر هذا السمك طاهر، فإذا السمك تذكية السمك إخراجه من الماء حي أو لا يموت في مثلا في شبك الصيد أيضا كذلك يعتبر هذا تذكية للسمك، فإذا أخرج من الماء حي مثلا أو مات في شبكة الصيد في هذه الحالة يعتبر هذا السمك طاهر أيضا وحلال، أما إذا مات في الماء نعم هو يعتبر طاهر ولكن أكله حرام. سؤال في التركة يقول إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبنائه فكيف توزع التركة؟ إذا شخص مات مثلا وترك أولاد، يعني ما عنده غير من الطبقة الأولى ما عنده ورثة إلا الأولاد، إذا كان ابن واحد يعني ذكر كان فتمام المال لهذا الذكر، كذلك إذا كان أنثى أيضا فتمام المال لهذه الأنثى نصف بالفرض والنصف الآخر أيضا بالرد، أما إذا كان لا كلهم ذكور يعني مثلا عند ثلاثة أو أربعة كلهم ذكور في هذه الحالة يقسم المال بينهم بالسوية يعني بنسب متساوية، كذلك أيضا إذا كان الورثة الأولاد كلهم من الأناث أيضا كذلك هذا المال يقسم على الأناث يعني على البنات يقسم أيضا بالسوية، إذا اجتمع الأولاد قسم منهم كان ذكور وقسم كان منهم أناث في هذه الحالة للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني سهمان للذكر الواحد وسهم واحد للأنثى. جيد. سؤال أخير سماح السيد يقول هل تجب المبادرة إلى سجدتي السهو؟ نعم تجب المبادرة إلى أداء سجدتي السهو، فلو أخرها عامدا لم تسقط على الأحوط وجوبا فيأتي بها فورا فورا. طيب سماح السيد لو أخرها سهوا متى يأتي بها؟ إذا أخر سجدتي السهو نسيانا فيأتي بهما متى تذكر. أحسنتم طيب الله أنفسكم. سماح السيد في ختام هذه الحلقة نشكر حسن البيان والجواب على هذه الأسئلة، وأنا كذلك أيضا أشكركم. كذلك مشاهدين الكرام أشكر حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.